الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولما وضع القوم أيديهم يأسرون. نحن الآن بصدد بعض المواقف الرائعة والعبر العظيمة وظهور الإيمان الكامل في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تأخذهم في الله لومة لائم. وقدم المؤلف رحمه الله فيما سبق بعض المواقف، وهنا الآن في تكميل بعض المواقف التي تستدعي الانتباه والاعتبار وتثبت مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب لقوة إيمانهم ومناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سادسا: ولما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحا سيفه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له: والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخار في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. هذا موقف عظيم. لما نصر الله جل وعلا المسلمين في موقعة بدر، وفر الكفار هاربين، لحقهم المسلمون يأسرون ويربطونهم بالحبال. وتقدم لنا أن عرفنا اقتراح سعد ابن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار الذي حكم في بني قريظة بحكمه الحازم القوي، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهم اليهود طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ لأنه كان مواليا لهم وصديقا لهم في الجاهلية، وهو وإياهم على حلف، فظنوا أنه سيرفق بهم ويجور في الحكم من أجلهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم سعد ابن معاذ، لأنهم يتوقعون أنه لا أرفق بهم ولا أرأف بهم منه في المدينة. فحكم فيهم رضي الله عنه أرضاه الحكم القوي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ما هو حكمه؟ قال: تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء. وقتل في ذلك اليوم منهم مقتلة عظيمة، لأنهم حاربوا الله ورسوله وخانوا خيانة عظمى، فحكم فيهم سعد رضي الله عنه بهذا الحكم. ثم إنه صاحب المواقف المشرفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، نحن الآن نلتقي مع عدونا في بدر وبين فئتين غير متكافئتين، الكفار في حدود 1000 ومعهم العدة والعتاد والسيوف والرماح وهم فرسان ومعهم الخيل ومعهم القوة، والمسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 310 في حدود 1/3، والعدة غير العدة. هؤلاء المسلمون خرجوا بدون استعداد كامل، لأنهم ما خرجوا لقتال، وإنما خرجوا من أجل ملاقاة العير التي قادمة من الشام، معها نفر قليل، فما خرجوا باستعداد قتال. فنظر سعد رضي الله عنه وخشي أن يتسلط الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون لهم هدف أغلى وأحب من أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا ونعد ركائبك؟ فإن كان النصر وذلك ما نتمناه، وإن كانت الأخرى ركبت على ركائبك وذهبت إلى المدينة فقد تخلف فيها أناس ما نحن أحب يحبك أكثر من حبهم، فهم ما ظنوا أنك تلقى عدو، وإلا كم ما تخلف منهم أحد، فترجع إليهم ينصرك الله بهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته، لأنه عليه الصلاة والسلام قصده إبقاء الدعوة إلى الله جل وعلا حتى يظهرها الله، والآن في صدد تمكينها في الأرض. وسعد رضي الله عنه اقترح هذا الاقتراح الحسن ففعل، واختير سعد صاحب الاقتراح هو الحارس لهذا العريش، ومعه جماعة ممن يثق بهم، وكلهم محل الثقة رضي الله عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في العريش ويشرف على المعركة ويوجه عليه الصلاة والسلام، وأرسل ما أرسل من حفنة التراب التي أصابت الكفار كلهم. سويعات، وأظهر الله جل وعلا نصر المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولينصرن الله من ينصره. المهم أن يكون العبد مخلص مع ربه، حينئذ يثق بالنصر لا محالة، والنصر لهم محقق حتى لو حصل القتل فهو نصر، لأنه شهادة، فهم بين حسنيين كما قال الله جل وعلا. حسنة النصر وقتل الأعداء، وحسنة الشهادة إن كانت الأخرى. سويعات، وأظهر الله جل وعلا نصر المؤمنين: وقتل من قتل من صناديد كفار قريش، قتل 70 في صبيحة يوم بدر، 70 وكلهم من الفرسان، من ذوي الرأي، من الشجعان، من القادة، من كبراء القوم كلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، أرسلت خيار ما عندها، سلمتكم إياهم. فقتل منهم 70، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم رأوا الأسر بدأوا يربطونهم بالحبال، بدل ما يقتلون يربطونهم بالحبال، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرف على المعركة، وعنده سعد بن معاذ رضي الله عنه الحارس شاهرا سيفه، لا أحد يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر واستبشر سعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ في وجه سعد بن معاذ رضي الله عنه التأثر، عرف عليه الصلاة والسلام هو حكيم ومدرك، قبل أن ينطق الرجل بما في نفسه عرف النبي صلى الله عليه وسلم، ألهمه الله ذلك، فقال يا سعد لكأنك تكره ما يصنع القوم وهو التربيط بالحبال، قال إيه والله يا رسول الله، إيه والله أكرهه، ماذا تريد؟ قال أريد الإثخان في الأرض، أريد الإثخان في القتل، أريد قطع الرقاب، هؤلاء حاربوا الله ورسوله، وهذه أول معركة بين المسلمين والكفار يكون فيها قتال، فأرى أن يقتل ما تمكننا منه ولا نبقي أحد حتى تكون للإسلام المهابة وتكون له الدولة ويذعن من في قلبه شيء، لكأنك تكره ما يصنع القوم، قال إي والله يا رسول الله، هذه أول معركة بين الإسلام والكفر، بين الحق والباطل، فأرى القتل أحب إلي من إبقاء الرجال، ماذا نريد؟ لا أخذنا من هذا مثلا 1000 درهم وأقل وأكثر، وهذا أرسل كذا وهذا أرسل كذا في فداء أسيره، ثم يأتي يحارب مرة أخرى. منهم من أطلق سراحه صلى الله عليه وسلم في بدر فجاء يحارب في أحد، ما حمد الله على هذه النعمة وأنهم سلموا من القتل كما أدرك ذلك كثير من علقائهم، يقول الحمد لله الذي أنجاني يوم بدر، والذي أنجاني يوم بدر، لأنه كان يوم بدر مع الكفار فسلمه الله من القتل ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان الكثير منهم يرى ذلك نعمة، لكن من في قلبه مرض وحقد وكراهية وبغضاء من عليه في بدر ثم جاء يقاتل في أحد، فهذا موقف عظيم أدركه سعد رضي الله عنه، ومواقفه كثيرة وعظيمة ومشرفة ببركة الإيمان الذي وقر في قلبه ومحبة الله ورسوله وقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، لا تأخذه في الله لومة لائم. نعم. وهذا موقف آخر وهو السابع. نعم. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محسن الأسدي، وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن الأسدي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب فقال قاتل بهذا يا عكاشة، فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المثن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل في حروب الردة وهو عنده. وهذا عكاشة ابن محصن رضي الله عنه الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف هذه الأمة، كان في منتهى الجبال من أحسن ما يكون من الرجال، وقامته طويلة وذا هيئة ووقار، وهو الذي ابتدر الموقف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ساعة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. استبشر الصحابة رضي الله عنهم، فبادر عكاشة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. بشارة عظيمة، أنت منهم. وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فهو طويل القامة ومعه سيف لا كالسيوف، سيف عظيم، لكن من كثرة بلائه وفتكه في الكفار تلف هذا السيف، انكسر. من يشكي الأمر إليه ما يمديه يشتري ولا يبيع في المعركة. جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جذلا خشبة من حطب، فقال: خذ يا عكاشة قاتل بهذا. ما رماه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف أقاتل بجذع حطب؟ رضي الله عنه وأرضاه، إيمان ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما يصدر منه، أعطاه جذعا من حطب قال: قاتل بهذا. وهو الرجل الطويل القوي الذي فتك بالكفار قبل أن ينكسر سيفه، فأخذه رضي الله عنه وهزه جذع من حطب، فعاد سيفا عظيما من حديد يبرق، صقيل قوي، قتل به عددا من هام المشركين رضي الله عنه وأرضاه. لما هزه وهو جذع من حطب صار سيف بإذن الله، وذهب رضي الله عنه يقاتل به بقية يوم بدر، وبقي هذا السيف ما انتهى بانتهاء المعركة، استبر سيف حديد قوي ثقيل يقاتل به في جميع المواقف التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد هو رضي الله عنه في اليمامة في حروب الردة رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والسيف عنده، يعني بقي من تركته أو أخذه من قتله. وسمي هذا السيف العون لأن الله جل وعلا أعان به رسوله والمؤمنين. هذا موقف عظيم في ذلك اليوم العظيم، وهو اليوم الذي أيد الله جل وعلا فيه رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وخذل الكفار واندحر الشيطان. ما روي الشيطان أدحر ولا أخس منه من يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر. يوم بدر أصابه من الخسة والذعر ما لم يصبه لا قبل ولا بعد، لما يرى من تنزل النصر من الله جل وعلا للمؤمنين، ولما يرى من الملائكة، يرى الملائكة بين السماء والأرض، هو يراهم، الصحابة ما يرونهم والكفار يرونهم. الكافر في حال المعركة والقتال يرى الملائكة لإدخال الرعب، يقول خيل مع أحدهم يقول: والله ما لمت الناس، أتتنا رجال على خيل بلق بين السماء والأرض، ما نقوم لهم، لا ندري حنا ننظر اللي تحت معنا بالأرض أو الذي يأتينا من فوق. والله يقول أحدهم لما انهزم: والله ما لمت الناس، وما أكثر ما فعلنا سلمناهم رقابنا، يقتلون ويسرون، ما لنا قبل، سلمناهم رقابنا يقتلون ويأسرون، ووالله ما لمت الناس، ما لمتهم لما رأيت. رأى الذعر ورأى الملائكة عليهم الصلاة والسلام على خيل بلق بين السماء والأرض تقاتل مع المسلمين. الثامن. وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أبي عزيز بن عمير والذي خاض المعركة ضد المسلمين، مر به وأحد الأنصار يشد يده، فقال مصعب للأنصاري: شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ فقال مصعب: إنه أي الأنصاري أخي دونك. هذا موقف عظيم من قوة الإيمان والموالاة في الله والمعاداة في الله. محبة مصعب رضي الله عنه الذي هو أول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يعلم الناس ويدعو الناس إلى توحيد الله، مصعب ابن عمير رضي الله عنه. مصعب شهد معركة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه أبو عزيز شهد معركة بدر مع الكفار، جاء من مكة مع كفار قريش، وكان شقيق أخوه لأبيه وأمه. فلما مر بأخيه يربط بالحبال من قبل الأنصاري وصى الأنصاري عليه، قال: شد قيده، استمسك به لا ينطلق منك، فإن أمه ذات متاع، أمه أم صعب. في قول بعض أهل السير: أمه ذات مصاغ، يعني ذهب، عندها غنى أمه. فتعجب أبو عزيز أخ مصعب، يظن أنه حينما رآه سيأتي يشفع له عند الأنصاري ليطلق سراحه، أنه أخوه ابن أبيه وأمه ورآه في المعركة يربط، فجزم أنه سيوصل أنصاري به يقول: اتركه، ابحث عن غيره، اترك هذا، هذا أخي. قال: لا، أشدد يديك به، شد عليه. فتعجب أبو عزيز وقال: يا أخي، هذا السلام اللي حصل بينهم، لأن هذا مسلم وهذا كافر، يا أخي هذه وصاتك بي، توصي علي بربط القيد والشدة؟ قال: نعم، إنه هو أخي دونك، أنت ما أنت بأخوي، فرق بيني وبينك الإسلام، أنا مسلم وأنت كافر. والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية: إنه أخي دونك، الأنصاري هذا أخوي، المسلم أخو المسلم، وأما أنت فلا علاقة بيني وبينك، إنه أخي دونك. أخوها اللي ما عرفه إلا قبل أشهر حينما هاجر إلى المدينة، وهذا ابن أبيه أمه تبرى منه. هذه الموالاة في الله والمعاداة في الله. والى الأنصاري من أجل الله جل وعلا لأنه مسلم مؤمن، وعاد ابن أبيه وأمه لأنه كافر. إنه أي الأنصاري أخي، هو أخوي ما هو أنت، إنه أخي دونك. نعم. وهذا الموقف التاسع. ولما أمر بإلقاء جيف المشركين في القليب، وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير، فقال: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له، أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. وهذا موقف آخر من مواقف أبطال الإيمان. أبو حذيفة رضي الله عنه ابن عتبة ابن أبي ربيعة، هذا كان أبو حذيفة رضي الله عنه من المستضعفين بمكة، وتسلط عليه أبوه عتبة هذا وأهله وأسرته بالأذى، وحاول الهروب من مكة حتى نجاه الله وهرب إلى المدينة مهاجرا، وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر مقاتلا في سبيل الله، وأبوه كان أشد أعدائه وهو أشد هروبا من أبيه من غيره من الناس، لأنه لو قدر عليه أبوه لقتله، أبوه عتبة سيد من سادات قريش ومن زعمائهم ومن صناديد الكفر والضلال والعياذ بالله، وهو الذي أغواه الشيطان وتلاعب به حتى خرج في أول المعركة، فكان أول قتيل هو وأخوه شيبة وابنه الوليد، ثلاثة: الأب وابنه وأخوه، وهذا أبو حذيفة رضي الله عنه ابنه الآخر المسلم المبادر إلى الإسلام. عتبة يريدون جره لأنه قتل في أول المعركة ومن المبارزين، أول من خرجوا للمبارزة الثلاثة عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وخرج إليهم حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم الثلاثة، وهم الذين يقول علي رضي الله عنه: والله لهذه الآية نزلت فينا، هذان خصمان اختصموا في ربهم. الثلاثة من المسلمين من قريش والثلاثة من الكفار من قريش ومن سادات قريش، أبو حذيفة تأثر لما رأى أباه يسحب منتفخ مات على كفره، لا مودة، لأنه لا مودة بين مسلم وكافر، لكن تأسف لأنه يأمل أن يهتدي أبوه مع ما تسلط عليه وآذاه أنواع الأذى. يقول: إن أبي عنده شيء من العقل والحكمة والكرم، فيه رجولة، فيه من صفات الرجولة الشيء الكثير، فأنا أتوقع أن هذه الصفات التي فيه تجره إلى الإسلام، ما كنت أتوقع أنه يستمر في ضلاله وكفره حتى يموت، لأن الإسلام دين السماحة ودين العقل ودين المحبة، وفيه الخير كله، خير في الدنيا والآخرة، فيه طمأنينة القلب، فيه الراحة النفسية، فيه الرضا من الإنسان بكل ما يحصل له من خير أو شر، حتى لو حصل عليه مصائب يحمد الله، حصل له خير يحمد الله، لأن الإسلام ليس للدنيا فقط وإنما هو للدنيا والآخرة. فالمسلم إذا حصل عليه ما حصل من المصائب في الدنيا يأمل السعادة والفوز وأن هذا زيادة درجات له في الدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. هذا عجب، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له. الفقر خير والغنى خير، لمن؟ للمؤمن خاصة. الصحة خير للمؤمن، المرض خير للمؤمن، كل أمره له خير. فيقول أبو حذيفة رضي الله عنه: أتوقع وكنت آمل لما أعرف من صفات أبي اللي فيه صفات من صفات الرجولة أنه يهتدي للإسلام، ما يستمر في حرابته للإسلام، ومع التأمل يرى أن الإسلام خير، وكما قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما لأنه تأخر إسلامه رضي الله عنه: ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ والعاقل والمدرك والفاهم إذا عرض عليه الإسلام سارع كمسارعة أبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ فقال: كان لنا أشياخ فاتبعناهم، فلما ولوا نظرنا فأدركنا. كنا قبل مع الآباء والأعمام والشيوخ الكبار نتابعهم على الحق والباطل، لكن لما ولوا ذهبوا نظرنا فأدركنا. إن الإنسان أحيانا يغلب عليه التقليد الأعمى فيتضرر ويهلك نفسه بهذا، يكون أبوه أو شيخه أو عمه أو قريبه أو رئيسه أو كبير أسرته ضال فيتبعه في ضلاله ويقلده بدون بصر. تقليد أعمى، أو ربما يدرك أنهم على ضلال لكن يقول: ما لنا إلا هذا، ما نستطيع أن نخرج عليهم، فيهلك بهذا. والواجب على المسلم والعاقل النظر والتأمل، ويأخذ ما كان حق وصواب ويدلل عليه بالكتاب والسنة، ويترك ما عدا هذا، يمجه ولا يقبله، باطل يرده. فلما ولوا يقول عمرو: نظرنا فأدركنا. فهذا أبو حذيفة رضي الله عنه لو تمكن منه أبوه في المعركة قتله، ولو تمكن أبو حذيفة من أبيه قتله حال رفع السيوف، لكن لما رأى مصيره الموت على الكفر والضلال والعياذ بالله تأثر لهذا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتفقد أحوال أمته وأحوال الصحابة، يقرأ المكتوب في وجوههم رضي الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يكتب حرفا ولا يقرأ حرفا، لكن يرى البشرى في الوجوه ويرى الكآبة والحزن وهي تنم عما في القلب. ما شأنك يا أبا حذيفة؟ فتعذر من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: نعم يا رسول الله، أني أرى أبي ذا رأي وحلم ومعرفة وكرم، فكنت أظن أن هذه الصفات تغلب عليه فتهديه للإسلام، فلما رأيت مصيره الآن تأثرت لهذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قتل الفريقين. قتل الفريقين في موقعة بدر الكبرى في يوم الفرقان الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، أظهر أولياءه وأعزهم ونصرهم مع قلة عددهم وقلة عدتهم، وخذل أعداءه وكبتهم مع كثرة عددهم وقوة عدتهم، وذلك أن النصر والتأييد بيد الله تبارك وتعالى. فالعدة والعدد أمر ثانوي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولينصرن الله من ينصره. فالمؤمن إذا قام بأمر الله جل وعلا فقد تكفل الله جل وعلا بنصره، والله جل وعلا لا يخلف وعده. قتل الفريقين لا سوى، فرق عظيم. قتل المسلمين شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهم قلة والحمد لله، 14 في هذه المعركة العظيمة، الشهداء فيها 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عن الجميع. وقتل الكفار 70، وكلهم من صناديدهم ومن قادتهم ومن كبرائهم ومن المتعاظمين المحاربين لله ورسوله الذين تسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالأذى، انتقم الله جل وعلا منهم وأقر عيون أوليائه. نصرهم وأيدهم مع قلة عددهم، فقتل الكفار 70 وكلهم من القادة والزعماء والكبراء، وأسراهم 70 منهم من أسلم فيما بعد وحسن إسلامه، ومنهم من كان مسلما من قبل في الخفاء وخرج مع الكفار مرغم مكره، ما استطاع أن يتخلف، وإلا فلا هوى له ولا رغبة في قتال المسلمين وهو مسلم في الخفاء كالعباس رضي الله عنه. ومنهم من من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه ونفع الله به الإسلام والمسلمين، فكانوا قادة في الفتوحات الإسلامية فيما بعد. فالقتلى من الكفار 70 والأسرى 70 مربوطون بالحبال، والقتلى الشهداء من المسلمين 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عنهم، لأن عدد الأنصار في هذه الموقعة في موقعة بدر الكبرى أكثر من عدد المهاجرين رضي الله عن الجميع. نعم. انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين. ساحقة يعني قاضية عليهم في القتل، ومن بقي منهم ضعفت معنويته وخاف وألقى الله الرعب في قلوبهم، ومنهم من أصيب بالمرض كمدا وغيظا فمات من مرضه هذا، لأن الله نصر أولياءه وخذل أعداءه وأظهر ذلك لعباده المؤمنين ليعتبروا بذلك. نعم. وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين، بفتح ونصر وتأييد وسلامة وغنائم عظيمة، غنائم من المعركة وغنائم أخذوها فداء الأسرى، أغنى الله جل وعلا بها المسلمين واستعانوا بها على الجهاد في سبيل الله. نعم. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا. 14 رجل بالنسبة لمن قتل من الكفار 70، والأسرى 70، ومن المسلمين 14. نعم. 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. 6 من المهاجرين، المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله أو بعده، و8 من الأنصار وهم أهل المدينة، جمع الله تفرقهم وشتاتهم فأعطاهم اسم يعم الجميع، كانوا يقال لهم الأوس والخزرج، وكانوا متحاربين أفنتهم الحروب والقتال فيما بينهم عند أتفه الأسباب مع الجهل والشرك والكفر، فلما من الله عليهم بالإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ألف الله جل وعلا بين قلوبهم فجمعهم على اسم واحد الأنصار، يعني الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أو هاجروا من غير مكة لما أسلموا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان اسمان شرعيان حبيبان إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار، أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه العزيز في آيات كثيرة. نعم. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70، وعامتهم القادة والزعماء والصناديد. عامة 70 من القادة من الكبرى ممن يشار إليهم بالبنان، أولهم أبو جهل فرعون هذه الأمة الذي تسلط على المسلمين وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين، قيض الله له شباب 2 من الأنصار ركز عليه ما يريدون سواه رضي الله عنهم، شباب ما يعرفونه وما آذاهم بشيء وما آذى آباهم ولا جاءهم ولا وصلهم في المدينة، وإنما لما علموا أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا قصدا لقتله، ما يريدون غيره ليرضوا بذلك الله جل وعلا ويرضوا رسوله صلى الله عليه وسلم. كما تقدم لنا الشباب اثنان، واحد عن يمين عبد الرحمن بن عوف، واحد عن يساره، وكل واحد ما يحب أن يعلم صاحبه عنه، يحب أن يظفر هو بقتل هذا اللعين. فجاء إلى عبد الرحمن رضي الله عنه لأنه من المهاجرين ويعرف أبا جهل، قال: يا عمي، يا عم، أين أبو جهل؟ قلت: يا ابني، ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: لئن رأيته ما يفارق أحدنا الآخر إلا ويموت الأعجل منا، أنا أقتله أو يقتلني. ثم إذا الآخر عن الجهة الأخرى يقول لعبد الرحمن: يا عم، أين أبو جهل؟ وما تصنع به يا ابن أخي؟ فيقول مثل صاحبه. فلما رآه عبد الرحمن عرفه، يعرفه في المعركة، قال: ذاك من تقصدون، هذا صاحبكم، هذا أبو جهل. فتوجه إليه رضي الله عنهما وأرضاهم حتى قضوا عليه بإذن الله. وعتبة وشيبة بن ربيعة وابنهم الوليد في أول المعركة، وهم من القادة ومن الكبرى، وغيرهم كثير، أبي بن خلف وغيرهم. نعم. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، يعني بئس العشيرة، بئس الجماعة، هم أقاربه وأسرته ومن قريش، وهم ممن يشار إليهم بالبنان من ناحية الإنسانية ومن ناحية معرفة الأمور، ولكنهم والعياذ بالله الحرمان والجهل والكفر والعياذ بالله ظلوا عن الصراط المستقيم. ومنهم من قال كما قص الله جل وعلا علينا خبرهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما كان ينبغي أن يقول هذا عاقل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا إليه. لكن الضلال والعياذ بالله. وقالوا أنه وقف رجل على معاوية فقال له: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما أجهل قومك؟ قال: وماذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: قالوا: اللهم باعد بين أسفارنا. قال: ما أجهل من قومي إلا قومك، حينما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لو كان عندهم شيء من العقل لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له وارزقنا قبوله، ما يطلبون المطر من السماء بالحجارة والعياذ بالله. وهذا الجهل. قال: ما أجهل من قومي إلا قومك. فالضلال والكفر والعياذ بالله يهدي إلى سوء الحال والعياذ بالله. نعم. كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قليب بدر. قليب من قلوب بدر، ما أحب أن يبقوا هكذا على سطح الأرض يؤذوا المارة بنتنهم، وإنما أمر بأن يرموا في هذه القليب من قلوب بدر نتنة خبيثة. الكثير منهم وإلا فليس كلهم، ما تتحملهم واحدة، إنهم سبعون. نعم. فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر. وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طواء من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرسة 3 ليال. أقام في المكان الذي فيه المعركة 3 أيام عليه الصلاة والسلام، لئلا يظهر العودة بسرعة أو الفرار أو نحو ذلك، وإنما يبقى ويحمد الله جل وعلا على نصره وتأييده. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرسة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى، وأتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي الذي فيه هؤلاء الصناديد الكفار مقذوفون فيه. حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان، بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، عشيرته يعرفهم عليه الصلاة والسلام، وآذوه أشد الأذى وصبر عليه الصلاة والسلام وتحمل أذاهم في ذات الله سبحانه وتعالى. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ لا شك الله. أنهم يتمنون في تلك الحالة أنهم أطاعوا الله ورسوله، لكن فات عليهم الأوان والعياذ بالله. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. يقول أرواح أجساد فانية هلكة منتنة ما فيها أرواح، كيف تخاطبهم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. يقسم عليه الصلاة والسلام، ما أتى بالخبر فقط، وهو الصادق المصدوق لو لم يقسم، لكن من باب التأكيد قال: والذي نفسي بيده. من هو؟ هو الله جل وعلا. والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون ما أقول، يوصل الله جل وعلا هذا الكلام إليهم وإلى أرواحهم ويسمعونه أكثر مما تسمعونه أنتم وأنتم معي، لكنهم ما يستطيعون جوابا. وفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. مكة تتلقى نبأ الهزيمة. الأخبار كانت منقطعة عن مكة، ما يدرون عما ماذا صار على جيشهم لما خرج من مكة، وأبو سفيان خرجوا لمناصرة وفك العير، فذهب أبو سفيان بالعير وجنب بها جهة البحر، وأبعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأرسل لهم أبو سفيان يقول: إنكم خرجتم لمناصرة عيركم وقد سلمت، فارجعوا، لا حاجة لكم في القتال. ونصحهم بالعودة، لكنه أبى أبو جهل، قال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزر وتغنينا القيان ونشرب الخمر، تجبر وغطرسة والعياذ بالله، وتتحدث بنا العرب فلا نزال يهابوننا، يعني يخافون منا، فكان هلاكه حتفه والعياذ بالله. نعم. فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة. المشركون كما عرفنا أنهم ما بين 900 و1000، قتل منهم 70 وأسر 70، هؤلاء الذين فقدوا، ما بقي منهم ما عادوا جيش جميع، فروا كل واحد لجهته، ولا يحب أن يلتقي بأحد، لا من صحبه ولا من غيرهم، ناجم بنفسه يذهب إلى مكة مستخفي. نعم. فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. قال حيا، لأن منهم من وعد زوجته قال أحضر لك من جماعة محمد وصحبه من يخدمك، استعدي لهم، سأتيك بأربعة خمسة مثلا عدد منهم يخدمونك، فإذا به يقتل والعياذ بالله أو يعود ذليلا. نعم. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيثمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل. من خزاعة وليس من قريش، ومن هو من حلفائهم، من حلفاء قريش. قال: قتل عتبة بن ربيعة. قالوا: ما وراءك؟ يعني خبرنا عن المعركة، ماذا صارت؟ هم على يقين وجزم بأنهم سيعودون، كل من ذهب، وإنما يأتون بالأسرى معهم محمد وصحبه رضي الله عنهم، هذا الذي يتوقعونه. قالوا: أخبرنا ما وراءك. نعم. قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام. أبو جهل، أبو الحكم، كانوا يسمونه أبو الحكم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل. يقول: هؤلاء الكبرى، هؤلاء العظماء قتلوا. وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم. أمية بن خلف، نعم. فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا. وأخذ يعد واحد تلو الآخر من صناديد قريش، إذا بدأ يعد السبعين يحتاج إلى وقت، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان كلهم يخبر عنهم واحد واحد بأنهم قتلوا. والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. قال صفوان ابن أمية ابن هذا المقتول، أمية بن خلف المقتول وهذا ابنه جالس في الحجر يسمع الكلام من بعد، قال صاحبكم هذا مجنون، هذا ما يعقل، هل يعد عليكم؟ اسألوه عني، يمكن يقول إني قتلت وأنا هنا الآن، اختبروه. قال: والله. فالتفت إليها أحدهم إلى هذا المخبر وقال: ما شأن صفوان بن أمية؟ يعني هل قتل ولا لا؟ قال: هو ذاك في الحجر، يعني دليل أنه عاقل ويدرك القريب والبعيد. قال: هو ذاك في الحجر جالس، ما حضر المعركة، ولا لو حضر جاءه نصيبه. وقال: والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. أمية بن خلف وابنه علي الذين أسرهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يريد أن يسرهم لينقذوا أنفسهم بالمال، وعبد الرحمن بن عوف قد أخذ أدرع من الغنيمة، يعني غنيمة رضي الله عنه، وحملها على رأسه، فلما رآه أمية بن خلف قال: تعالي عبد الرحمن، أنا خير لك من هذه الأدرع، ارمي هذه الأدرع وامسكني أنا وابني. فأراد أن ينقذهم، لكن جيش الله وحزب الله قالوا: هذا عدو الله ورسوله، لا نتركه ولو كان مع عبد الرحمن بن عوف، ولا ذمة له، لا ذمة له. فقتلوه حتى جرحوا عبد الرحمن وهو منكب عليه يريد إنقاذه، لكن ما نفعه بشيء. فيقول يرحم الله بلال: فجعني في أدرعي وفي أسيري، الأدرع رميتها من أجل الأسير، وإذا به يقتل الأسير لأنه رآه وهو من يعذب بلال رضي الله عنه. فلما رآه قال: لا نجوت إلا النجا، عدو الله ورسوله لا أتركه. قال عبد الرحمن بن عوف: أسيري أسيري. ثم رمى عليهم ابنه علي يشتغلون به لينقذ أمية، فقتلوا ابنه علي ولحقوا بالشيخ اللعين حتى قتلوه في تحت جسد عبد الرحمن بن عوف، أدخل السيوف من تحت عبد الرحمن رضي الله عنه حتى قتلوه وقطعوه قطع أمية ابن خلف. نعم. وقال أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس رضي الله عنه. غلام للعباس يعني مملوكا للعباس، صبي له. نعم. وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت. يقول: أسلمت أنا وأسلم العباس وأسلمت أم الفضل، لكن ما نستطيع إظهار إسلامنا وهم في مكة، والعباس خرج معهم لبدر مع الكفار وهو مسلم رضي الله عنه. نعم. فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بالعباس، قال: ليجد العباس في معركة بدر لا يقتله، فإنما خرج مكرها، وأخذ منه الفداء، أسر رضي الله عنه وأخذ منه الفداء، فدى نفسه وفدى عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا. يقول: فرحنا بهذا النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وأما أبو لهب فهو تخلف عن موقعة بدر، ما خرج، ما استطاع أن يخرج، وإنما يتحرى الأخبار، فلما جاءه ما يسوءه، والحمد لله، أصيب بالكمد والغيظ والبلاء، وسلط الله عليه المرض، فمات بعد بدر بقليل، بسبعة أيام. نعم. وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر، يعني متوقع أو سمع أخبار سيئة فتأثر لها وهو ما تأكد إلى الآن، حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. أبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خارج معهم في بدر مع الكفار، ومن الله عليه بالإسلام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه الحارث ابن عبد المطلب، الذي هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أبو لهب اللعين عمه، عم أبو سفيان هذا، وليس هذا أبو سفيان بن حرب، وإنما أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. قال: تعال يا ابن أخي، يقول أبو لهب لأبي سفيان هذا، تعال يا ابن أخي أخبرني ما وراءك من الأخبار، ماذا رأيت؟ فقال له أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر. قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يعني جلس عند أبي لهب يخبره، والناس واقفون يتسمعون الأخبار، يقصها أبو سفيان على عمه أبي لهب. فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا. في الخبر يقول: لقيناهم، وما هو إلا أن منحناهم أكتافنا، سلمناهم أنفسنا، يقتلون من يقتلون ويأسرون من يأسرون، ما استطعنا أن نتصرف بشيء، يعني حضرنا المعركة لكن ما قتلنا، كأننا ذهبنا إليهم لنسلمهم أنفسنا، فكانوا يتصرفون فينا كيفما شاءوا، من أرادوا قتله قتلوه، ومن أرادوا أسره أسروه، قليل اللي شرد من كبرائهم، وإلا الكبراء غالبهم بين قتيل وأسير. نعم. ويم الله مع ذلك ما لمت الناس، يحلف بالله، يقول: ويم الله مع ذلك مع هذا الذي حصل منا من الجبن والخور والضعف وأننا سلمنا أنفسنا لهم ما لمت الناس ولا ألومهم، لأن رأينا شيء عجيب. ما لمت الناس يعني إذا تقابل فئتان متكافئتان فالمنهزمة تلام لأنها ما قامت بواجبها حق القيام مقابل أعدائها، لكن يعني حنا سلمناهم أنفسنا وأنا ما ألومهم لأن رأينا بأعيننا شيء ما لنا فيه قبل. ويم الله، يقول ويم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق أو ما تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء. يقول رأينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، يعني ما قتلنا حنا أهل الأرض، أهل الأرض سلمناهم أنفسنا، اللي قاتلنا هؤلاء الذي بين السماء والأرض، هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ولا يقوم لها شيء، ما تبقي شيء، ما يستطيع الكافر أن يقاتل الملائكة. نعم. قال أبو رافع، قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. انتصر رضي الله عنه وفرح بهذا الخبر، قال: هؤلاء الذي بين السماء والأرض ما هم جيش، ليسوا بجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، هؤلاء الملائكة. وهذا برهان ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هم المحق، وأن كفار قريش على الباطل، جاءت الملائكة من السماء، هذا ما للمخلوق به قبل، وإنما هؤلاء مدد من الله جل وعلا، هؤلاء الملائكة. يقول أبو رافع الضعيف المسكين: تسلط عليه الخبيث اللعين أبو لهب وقام عليه يضربه. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، فثاورته فاحتملني فضرب يعني بي الأرض. رددت عليه أو تكلمت عليه، ما اكتفى بهذه الضربة، قام أبو لهب واحتملني فوق ورمى بي على الأرض وبرك علي، وأنا ضعيف مسكين، مولى رقيق وضعيف الجسم، وهذا لعين عفريت، فما قام عني إلا لما أخذت أم الفضل عمود من أعمدة من الخشب وضربت به أبا لهب الذي هو يكون أخ زوجها، زوجها العباس رضي الله عنه، وهذا أبو لهب أخوه، فضربته حتى شجته في رأسه فقام عني ذليلا حقيرا. نعم. قال: فضرب بها وجهي ضربة شديدة فثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل رضي الله عنها إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة، وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته وهي قرحة تتشاءم بها العرب. هذا أبو لهب سلط الله عليه العدسة، العدسة حبوب مثل العدس، مثل حب العدس، تنفر في الجسم، هذه قاتلة، قل أن يسلم منها من أصيب بها تقتله، ثم هي والعياذ بالله معدية، المصاب بها ما أحد يقرب إليه أو يتولاه، وإنما يرمى، وكما سيأتي عن هذا ما تولى أولاده وأهله دفنه وحمله، وإنما تركوه لأنه من يقرب منه يتأثر ويصاب، فما استطاعوا أن يقربوا منه لما خشوا المسبة من الناس إنهم تركوا أباهم، هكذا حفروا حفرة حوله، ثم أتوا بأخشاب خشب طويل وأخذوا يدفعونه حتى سقط بالحفرة وأهالوا عليه الحجارة والتراب، ما استطاعوا أن يقربوا من هذا، تشيعهم له والعياذ بالله، خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. نعم. فتركه بنوه وبقي 3 أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه، فلما خافوا السبة في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته، دفعوه بعود ما استطاعوا أن يقربوا منه، وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه، حتى دفنوه بالحجارة والعياذ بالله. نعم. هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا، حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا توعدوا الباقين منهم، قالوا ما أحد ينوح ولا أحد يصيح على قتلاه يشمت بين الناس، كأننا ما تأثرنا لهذا وكأنه ما حصل، فمنعوا النياحة ولينوح على قتلاه في بدر يعاقبونه، حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون. ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر، وكان الأسود بن المطلب قتل 3 من أولاده من كبرائهم، كلهم قتلوا يوم بدر، وما استطاع أن يقول كلمة في النياحة والصياح على ولده خشية من كفار قريش من صحبه، لأنهم منعوا النياحة. نعم. وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير البصر، يحب أن يبكي ليخرج ما في داخله من الحزن والأسى، إذا بكى تخف عليه المصيبة نوعا ما، ينفس عن نفسه، لكنه مصيبة عظيمة وممنوع من البكاء، ما يستطيع أن يبكي ولا يرفع صوته ولا يتأسف على ولده ولا يقول شيء، فيقتله الغيظ والعياذ بالله. نعم. فسمع ليلا صوت نائحة فبعث غلامه وقال انظر هل سمع، في أثناء الليل وهو لا ينام لا ليل ولا نهار، فسمع في أثناء الليل امرأة تنوح ففرح بهذا، وبعث غلامه وقال انظر هل أبيحت النياحة، من أجل أن يصيح على أولاده 3، يحب أن يفرج عن نفسه بالصياح، انظر يا ولدي اذهب شوف النياحة هذه، هل أباح كفار قريش النياحة علشان نصيح على ولدي، اذهب تأكد. فذهب غلامه. نعم. وقال انظر هل أحل النحب، هل بكت قريش على قتلاها، لعلي أبكي على أبي حكيم، حكيم ابنه الكبير العظيم ابنه أعظمهم، فإن جوفي قد احترق، احترق جوفه كمد، يعني تأثر من موتي وقتل ولده وما يستطيع أن يبكي، ممنوع من البكاء. فرجع الغلام وقال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته، قال هذا الصوت الذي تسمعه ما في أحد من قتلى من ذوي القتلى يبكي على قتلى، هذه امرأة مسكينة لها بعير ضاع عنها فصارت تصيح عليه على بعيرها، تصيح لفقد بعيرها، فتأثر من هذا أثرا بالغ وأنشد شعرا يقول يصاح على البعير ولا أتمكن أنا من الصياح على ولدي 3 رجال عظماء كبراء في المجالس ممن يشار إليهم ومن أهل الحل والعقد، ما أستطيع أصيح عليهم والمرأة تصيح على بعيرها. فلم يتمالك الأسود نفسه وقال أتبكي أن يضل له بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تكاسلت الجدود. هذا الذي ينبغي أن يبكي عليه، مصائب بدر التي حصلت على بدر، سرات بني هسيس ومخزوم ورهط أبي الوليد يعني رجال راح في كبرى عظماء. وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديد على قد ساد بعدهم. ولده الكبير العظيم يقول ما فيه من يقابله أو يماثله هو الذي راح ضحية. على قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. يقول قتل السادة فساد أناس ما لهم قيمة ولولا يوم بدر ما ساد هؤلاء. إذا خلى المكان من الرجال ساد من ليس برجل. نعم. المدينة تتلقى أنباء النصر والبشائر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.